تقول أنا امرأة حملت وفي الشهر الثالث وزيادة أسبوع فقط الجنين، وأنا لا أعلم ما نوع الجنين. قال لي بعض الناس يجب عليك تسمية هذا الجنين والذبح له، وأنا لا أعلم الحكم في ذلك الوقت ولم أفعل شيئا، فبماذا توجهونني؟ وهل تجب التسمية والحال ما ذكر؟ وهل يجب الذبح؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الجنين سقط قبل 4 أشهر فلا يسمى ولا له عقيقة، إنما العقيقة والتسمية لمن سقطه في الخامس أو بعده من نفخة في الروح، لأنه يكون آدميا له حكمه الأفراط، فيذبح عنه ويسمى ويغسل ويصلى عليه إذا سقطه الخامس وما بعده بعد نفخ الروح فيه. أما ما يسقط في الرابع أو في الثالث هذا لا ليس له حكم الأفراط، لكن إذا كانت الخرقة بينة فيه، يعني قد تبين فيه صفات آدمي من رأس أو يد أو رجل أو نحو ذلك، يكون حكم النجاس، يكون يوم حكم النجاس لا تصلي ولا تصوم. وأما هو فليس له حكم الأتى وليس له حكم الأجنة، مجيد في أي مكان ويكفي ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه لا يكون آدميا ولا يكون حكم المرأة إلا إذا كان قد ينغس في الروح خالص وما بعده. أما إذا مات الرابع أو في الثالث، إذا سقط الرابع أو الثالث إنما هو لحمة قد بنى فيها خط الإنسان من رأس أو رجل أو نحو ذلك، فإنها لا تصلي ولا تصوم مدة النساء 40 يوم فأقل، ومتى طورت في 40 صلت وصالة، وإذا تمت في 40 انتصرت وصلت ولو معها دم، لم يكن ذا فساد بعد 40 ذا فساد، تصلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة. أما إن طهرت في 40 فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها. أما إن كان دما لم يتغير في شيء، يعني قطعة لحم أو دم ما بقي فيها شيء، فهذا لم يفسد لا تدع الصلاة ولا الصوم ولا تحرم على زوجها. إذا كانت اللحمة اللي سقطت ليس فيها حق الإنسان، لا رأس ولا رجل ولا يد، ما بان شيء ولا اتضح شيء، فإن هذا الدم لا يعتبر، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة، إن كان معها دم توضأ لكل صلاة كسائر الجنازة كالاستحاضة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.